شيخ، شيخ بالنسبة لحديث الحديث المتواتر، رجعت إلى كتب القدامى كالإمام الشافعي وخطيب البغدادي في الكفاية وابن حزم في كتابه في الأصول، وجدت أنهم لا يشترطون استناد الحديث المتواتر إلى الحس، إلى الحس، ولكن كلمة استناد الحديث المتواتر إلى الحس وجدتها في كتب الأصول أكثر ما تذكر. أي وماذا ينتج من وراء ذلك؟ تعريف الآن ثمرة التعريف المتداول، هذا ينتج من ثمرة التعريف سواء بإرجاعه إلى الحس أو عدم إرجاعه. شو الثمرة؟ يعني أنا قصدي هل دخل علم المنطق وعلم الكلام حتى في علم الحديث؟ لكم السلام. ما دخل هذا في هذا؟ عليكم السلام. يعني إذا تبنى علم ما رأيا في علم ما، مش معنى أنه دخل العالم في علم، لكن تبين لصاحب هذا العلم أن هناك رأيا في علم الأصول مثلا تشهد له الأدلة الشرعية، فهو قبل ذلك، فهو معنى دخل علم في علم. لكن أنا أقول ما ثمرة هذا الخلاف الذي أطلق والذي قيد؟ لأن رواية الحديث حينما تكون متواترة لا يمكن إلا أن يعود إلى شيء محسوس، لكن كل ما في الأمر أنه علماء الحديث أطلقوا وغيرهم قيدوا كثير من الأمور، كما نذكر مثلا الحديث الصحيح والحديث الضعيف، كان من قبل يقسمون الحديث من قسمين، حين دخل شيء من التوسع في الموضوع فجعلوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف شيء اسمه حسب، ثم لما صرحوا الى صحيح لذاته وصحيح لغيره هذا ايضا لم يكن معروفا بين علماء الحديث متقدمين، وحينما اقول لم يكن معروفا اي اصطلاحا، ولا هو في اذانهم مفتخر بلا شك، الامر في هذا سهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.